أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Boleh tepuk tangan biar semangat hari ini. Subhanallah. Baik. Biasanya akan ada di komentari juga nih sama ayah atau nggak sama. Wah. Kalimat terakhir yang kemarin suwer. Apa kok? Gitu kan. Iya benar. Ya, wasya hal ataka hadithu. Wasya. Bu Yanda ini susah ngikutin nada saya dia. Bismillahirrahmanirrahim. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا susah di sini dia. Ah, ikutin. La yusminu wa la yughni min jum. Insyaallah bisa kapan-kapan ya. Tuh enak banget ya. Nanti nuzul Quran kita baca. Abi baca, saya baca, Bunda Eci baca, Oki baca, semua baca. Iya. Quran. Ayo siap-siap. Enak banget. Surat apa tuh Ustaz? Surat apa? 4 Juli. Tapi terserah sebetulnya sih yang bagusnya sih kalau dalam riwayat hadis kan 24 Ramadan ya. 24 Ramadan. Dalam hadis. Tapi yang masyhur di kita kan 17. Iya.